الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أخذنا فيما مضى أقسام الأحكام الشرعية وأنها تنقسم إلى أحكام تكليفية ووضعية. ذكرنا من الأحكام التكليفية الإيجاب والندب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وذكرنا من الأحكام الوضعية السبب والعلة والشرط والمانع والأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة والصحة والفساد. هذه الأقسام هناك لها تقسيمات وعوارض، خصوصا مبحث الواجب، وبناء عليه قد يوجد تقسيمات مماثلة في بقية الأحكام التكليفية، ولذلك سنأخذ هذا اليوم بإذن الله عز وجل تقسيمات الواجب، تقسيمات الواجب، وننظر ما يصح من هذه التقسيمات وما لا يصح، وماذا يترتب على ذلك من أثر. وكما تقدم معنا أن البحث في الأحكام هو من أجل التصور الكلي لهذه الأحكام، حتى نستطيع أن نعرف ماذا ستوصلنا إليه الأدلة الشرعية. لعلنا نقرأ هذه الأحكام. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، هذا خلاف المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتغيير يجوزه، وثبت اتفاقا بالكفارة خلف الأول. وثبت إيش؟ وثبت اتفاقا بالكفارة بالنصب اتفاقا. نعم. واصل. صح الواجب. وثبت اتفاقا بالكفارة خلف الأول. قيل: يحتمل أن المكلف يختار معين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع. وعن الثاني بأن الواجب محقق قبل اختياره. وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا. قيل: إن أتى بكل معا فالامتثال بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا الواجب واحد معين. وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفاته. وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا لعينه، فالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين. وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب مستحق. وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. تذنيب: الحكم قد يتعلق على الترتيب ويحرم الجميع، كأكل المذكى والميتة، أو يباع الوضوء والتيمم، أو يسن كفارة الصوم. المسألة الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال. فيمنعه من منع، من منع وليس من، من اسم موصول. أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء، كوجوب الكرم على الزائر عذره وقد بقي قدر تكبيره، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. وقال المتكلمون يجوز تركه بالأول بشرط العزم في الثاني، وإلا أجاز ترك الواجب بلا بدل. ورد بأن العزم لو صلح بدنا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. ومنا من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء، وقالت الحنفية يختص بالأخير وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة. احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه. قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. طعم الموسع قد يسأل بعمر الحج وقضاء الفوائد، فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أكثر لكلا القمران. المسألة الثالثة الوجوب إما أن يتناول كل واحد في الصلوات الخمس أو واحدا معينا كالتهجد ويسمى الرحيم، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرض كفاية. فإذا ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب. المسألة الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. لنا أن التكليف بالمشروع دون الشرط محال. قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا فإن اللفظ لم يدفع. تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة، أو عقلا كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ. طبعا الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتان على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. الثاني لو قال إحداكما قالت حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه. المسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيض، وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزء، فالدال عليه بدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه، قلنا لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنظور بوجوب المقدمة. المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل الجنس يتقوم بالوصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا وإن سلم فيتقوم بقصد عدم الحرج. المسألة السابعة الواجب لا يجوز تركه، فقال الكعبي فعل المباح ترك الحرام وهو واجب، قلنا لا بل به يحصل. فقالت الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب، وأيضا عليهم القضاء لغيرهم، قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب للوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت. أظن واضح ما فيه حاجة شرحه. ليه؟ طيب، عدد المسائل. هذا الفصل يبحث فيه عن تقسيمات الواجب وأنواعه، ويؤخذ من مثال له في بقية الأحكام. المسألة الأولى تقسيم الواجب باعتبار المأمور به. الواجبات منها ما يكون معينا لا خيار للعبد فيه، مثل صلاة الظهر. هل العبد يقال له صل الظهر ولا صل الصلاة الفلانية، أو يقال صلاة الظهر لازمة حتم لا سبيل لك إلى الانفكاك عنها شرعا؟ فهذا يسمى واجب معين، ويقابله الواجب الاختياري الذي يخير فيه الإنسان بين خصلتين فأكثر. من المشهور التمثيل بخصال كفارة اليمين، يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: صوم، صح ولا لا؟ لا، غلط. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة بالخيار، هذا تخيير. إذا عدم الثلاثة انتقل إلى الصيام، إذن الصوم لا مدخل له معنا. الاختيار في الخصال الأولى. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، صوم كم يوم؟ 3، أو صدقة يطعم 6 مساكين، أو نسك يذبح شاة. وعلى هذا يمكن تقسيم هذه تقسيم الواجبات إلى ما هو معين وما هو مخير لكن في أقسام محصورة، مثل خصال الكفارة تخير بين 3 أقسام، والثالث ما هو مخير في أقسام غير محصورة غير معينة. مثل له المؤلف بتزويج الخاطب. تقدم لك 100-200 خاطب يريدون يأخذون يتزوجون بابنتك، أنت حينئذ يجب عليك أن تزوجها، لكنك لا تزوجها إلا واحد، فهنا تختار منهم، فالواجب واحد. إذن عندنا 3 أقسام: معين وواجب مخير وفي أشياء محصورة، وواجب في أقسام غير محصورة. بعضهم يسمي الواجب في أقسام محصورة هذا يسميه مخير، وغير المنحصر في أقسام محدودة يسميه المبهم. هذا اصطلاح. تلاحظون أيضا أن الواجب المخير ينقسم إلى قسمين: قسم يجوز أن نجمع بين جميع خصاله، حلق رأسه وهو محرم، ما الواجب؟ إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. قال: أنا أريد أن أبرر ذمتي وسأفعلها 3 جميعا، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز الجمع بين الخصال المخير هنا، لكن في مرات لا يجوز، كما في اختيار الخاطب الكفء، ما تزوجها لأكثر من واحد، لا تزوجها إلا لواحد، حينئذ لا تجمع بين الخصال. عرفنا التقسيم، هل هذا التقسيم محل اتفاق؟ الجمهور يقولون بإثبات الواجب المخير، و المعتزلة قالوا ليس الواجب واحد والعبد فيه مخير، الواجب الثلاث معا. من أين بنوا هذا القول؟ من قول بوجوب الأصلح على الله. من أين بنوه؟ من القول بوجوب الأصلح على الله، لأنهم يقولون لا يوجب الله على العباد إلا ما فيه مصلحة، وكل ما فيه مصلحة لزم أن يوضع من الشرع، فإذا كان كل واحد منها فيه مصلحة لزم أن تكون الجميع واجبة. بالتالي قالوا الكل واجب. ماذا يترتب على هذا؟ بالاتفاق أنه إذا فعل واحدة برئ ذمته. قال المؤلف يمكن تفسير قول المعتزلة بعدد من التفسيرات. التفسير الأول أنه يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بها كلها. إيش؟ إذن التفسير الأول لقول المعتزلة يقول لا يجوز أن نترك الجميع، وإنما الوجوب في القدر المشترك بينها. وبالتالي يقول المؤلف يصبح الخلاف لفظيا، خلاف لا معنى له، لأنه بالاتفاق أنه يجزئ فعل واحدة منها، وأن البقية لا يلزم الإتيان بها. إذن على هذا التفسير ولا يكون هناك خلاف بين قول المعتزلة وقول الجمهور. القول الثاني في تفسير قولهم يقول بأن الواجب عينا معلوم عند الله عز وجل ولا يعلمه العباد، فيكون الواجب هو أحد. هذه الخصال على وفق ما علم الله أن العبد سيفعله. هذا القول في تفسير الواجب معين الجمهور ينسبونه إلى المعتزلة، ويقولون هذا قول المعتزلة، الواجب معين عند الله وفعل العبد يعينه. والمعتزلة يتبرؤون منه ويقولون هذا قول الأشاعرة، والأشاعرة يقولون قول المعتزلة، يسمون هذا التراجم. ما معنى التراجم؟ كل واحد يرمي الآخر بهذا القول ولا يوجد قائل به، يسمى تراجم. رد المؤلف بأننا إذا قلت أنه معين معنى ما عاد في تخير، بالاتفاق أن فيه تخيرا، بالتالي الجمع بين قولكم فيه تخير وفيه تعيين هذا لا يمكن أن يكون مخيرا معينا. جاب لك احتمالية، وقيل يحتمل أن التعيين يكون باختيار المكلف، أو أن المكلف أو أنه يتعين ما يختاره المكلف، أو يسقط وجوب الخصلة الثانية لكونه فعل الخصلة الأولى. كل هذه تفسيرات لمذهبهم. بدأ المؤلف يجيب عن جميع هذه التفسيرات، فأجاب عن الأول بأنه يوجب أن يتفاوت المكلفون في الواجب في الكفارة في خصال الكفارة بحسب فعلهم، وهذا خلاف النص في أن الناس يتساوون فيه. وأجاب عن التفسير الثاني لقول المعتزلة بأن الوجوب معلوم قبل وجود المكلف وقبل اختياره، سواء اختار الخصلة الأولى ولا الخصلة الثانية ولا الخصلة الثالثة. وأجيب عن قولهم بأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين لأنه وقع الاتفاق على أن ما يأتي به المكلف هو الواجب، ثم أورد الاحتمال اعتراض آخر. قيل لعل هذا يمكن أن نجعل الثمرة، حكى بعضهم ثمرة للخلاف، لو قدر أن إنسانا فعل الخصال الثلاث مرة واحدة، جاب في يد إطعام 10 مساكين وفي اليد الثانية كسوة 10 مساكين، فأعطاها لرب الأسرة التي فيها 10 أشخاص سواء، حينئذ أيهما الواجب؟ الذي كان كفارة عن اليمين، الثياب أو الطعام؟ على قول الجمهور أن الواجب واحد مخير، قد يقولون إيش؟ الواجب واحد منها. وعلى قول المعتزلة يكون الفعل كلاهما واجب. وهذا يخالف، يعني هذا يمكن أن يعترض به، أنه إذا أتى بالكل في زمن واحد فإنكم تسمونه تسمون جميع الخصال واجبة، وبالاتفاق أن الواجب واحد منها دون الجميع. أو نقول تأدى الامتثال بكل واحد منها على سبيل الاستقلال، وبالتالي عندنا نتيجة واحدة وهي براءة الذمة وفعل الكفارة، نتجت من سببين منفصلين لإطعام والكسوة، وهذا يمنعونه يقولون كيف يوجد مؤثران يدلان أو ينتجان نتيجة واحدة، نتيجة الواحدة ما ينتجها إلا مؤثر واحد. أو يكون الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد، أو يكون الامتثال بواسطة واحد غير معين، وهذا هو الصواب، وبالتالي يثبت عندنا الواجب المخير. ثم جاب لك شبهة أخرى أو اعتراض آخر، فقال الوجوب معين فيستدعي أن الواجب أحدها وليس الكل، وليس كل واحد منها واجبا، فيلزم على هذا أن يكون الواجب هو واحد معين وليس واحدا مخيرا. وأجيب عن قوله إن أتى بالكل معا فالامتثال بالكل، نقول لا، الامتثال بأحد هذه الخصال وليس بالكل. قال وعن الثاني أنه يستدعي أحدها لا بعينه، لما قالوا بأنه يستلزم وجود مؤثرات قال أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات، قل لا يلزم هذا، قال كالمعلول المعين لابد أن يكون له علة، لكن هذه العلة غير معينة، وبالتالي لا نقوم ب بتعيينها. ثم أجاب عن الجوابين أو الاعتراضين الأخيرين فقال: لما لا، أو ما السبب الذي يجعلنا نقول بأن استحقاق الثواب والعقاب أو بأن ترتب الثواب والعقاب على أمور معينة فقط؟ وحينئذ نقول بأنه لا يجوز ترك الكل ولا يجب فعل الكل، وإنما الواجب أحدها. كل هذه مناقشات في مسألة تقسيم الواجب إلى مخير ومعين، وهو محل اتفاق في الجملة، والاختلاف كما تقدم إنما هو في اللفظ. بالتالي هذه المماحكات لا يترتب عليها كبير أثر مع وجود الاتفاق على المعنى. الخصال أو الأحكام مرة قد تكون على التخيير، ومرة قد تكون على الترتيب. التخيير في مثل ماذا؟ فدية الأذى. والترتيب في مثل ماذا؟ كفارة الظهار. كفارة الظهار. هل يجوز لي أن أجمع بين الواجبات المخيرة؟ وهل يجوز لي أن أفعل الأمور المترتبة معا؟ نقول المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون المحرم هو الجمع، بالتالي لا يجوز لنا أن نجمع بينها. وقسم يباح لنا فيه الجمع، مثل له بالوضوء والتيمم. وقسم يسن لنا فيه الجمع كما في خصال الكفارة. مرات يحرم الجمع، ومرات يباح الجمع، ومرات يستحب الجمع. لو جانا واحد وأطعم 10 مساكين وكساهم، يقول حرام عليك؟ يقول لا، بالعكس، هذا مستحب. هذا تقسيم آخر. ننتقل للفصل الذي يليه، المسألة الثانية: تقسيم الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجبات 3 أنواع. النوع الأول الواجب المضيق، وهو أن يكون الوقت مساويا لفعل الواجب. مثال في صيام رمضان، كم مرة نستطيع نصوم رمضان في شهر رمضان؟ نقول مرة واحدة. قال واحد أنا بصوم شهرين في شهر رمضان، نقول يمكن تزيد ولا يوم. هنا واجب مضيق. أيضا من الواجبات المضيقة الصوم بالنسبة لبدايته ونهايته. متى يبتدي الصوم؟ طلوع الفجر، وينتهي غروب الشمس. كم يستطيع أن يصوم المكلف في اليوم من مرة؟ 6 مرات. نقول إيش؟ لا يستطيع إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن الوقت لا يتسع له إلا مرة واحدة. هذا يسمى واجب مضيق. هل فيه واجبات يكون وقتها أو تستغرق من الوقت أكثر من الوقت المتاح؟ تقولون؟ نقول لا يوجد هناك واجبات وقتها أقل من وقت أدائها. يقول المؤلف هناك أناس أجازوا التكليف بالمحال، بالتالي يمكن أن يجيزوا تكليف بفعل يكون وقته أقل من وقت أدائه، لكن هذا تجويز عقلي، أما في الواقع فلا يوجد. النوع الثالث أن يكون الوقت أكثر من وقت أداء الواجب. متى يؤذن العصر؟ 3:45. متى ينتهي الوقت الاختياري؟ يعني الساعة كم؟ 4:30. كم بينهما من الوقت؟ 2:45. طيب كم يمكن أن نصلي العصر في هذا الوقت من مرة؟ مرات عديدة. فهذا نسميه إيش؟ واجب موسع. قال إيش؟ الوجوب متعلقة بوقت، فإما أن يساوي الفعل كالصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص منه فيمنعه، يعني يمنع التكليف به من منع التكليف بالمحال، إلا في مرات لغرض القضاء ليس لغرض أداء الفعل في الوقت. استيقظ قبل طلوع الفجر ب3 ثواني، قبل طلوع الشمس ب3 ثواني، لم يصلي الفجر بعد. الآن الوقت يتسع لأداء الفجر ولا يتسع؟ الوقت أقل من الواجب، فحينئذ نقول الإيجاب هنا ليس لفعل الواجب في هذا الوقت، وإنما لتعليق القضاء بذمة المكلف. لو جاءنا كافر أسلم قبل طلوع الشمس بدقيقة، تجب ولا ما تجب؟ تجب عليه الصلاة، توضأ. طيب الوقت الباقي أقل من وقت الصلاة، فنقول الإيجاب هنا لغرض صحيح وهو تعليق الوجوب بالذمة. قال كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء. الواجب المضيق واضح، الواجب الموسع هل في الشريعة واجب موسع؟ وهل يكون فعل في أي وقت من أوقاته يكون فعلا للواجب؟ قال الجماهير نعم، هناك واجب موسع، والواجب الموسع يجوز فعله في أي وقت من أوقاته، وفعله في أي وقت من هذه الأوقات يسمى امتثالا للواجب، فيكون الواجب الموسع واجبا في جميع أوقاته. خالف في هذا، ما الدليل على وجود الواجب الموسع؟ نقول هناك واجبات موسعة في الشريعة. خالف في هذه المسألة 3 طوائف أو 4. الطائفة الأولى أن الوجوب متعلق بأول الوقت، بدلالة أنه لو أراد أن يؤخره لأثناء الوقت لوجب عليه واجب آخر وهو العزم على فعل الواجب في الوقت، إذ لو كان يجوز ترك صلاة الظهر في أول الوقت بدون العزم لكان حينئذ كانت صلاة الظهر مندوبة. ليش؟ لأنه يجوز تركها بلا واجب آخر. بلا بدل. أجيب عن هذا القول بأن العزم ليس بدلا عن صلاة الظهر في أول الوقت، هو واجب مستقل. ولذلك لو عزم أن يؤدي صلاة الظهر بعد زوال الشمس لقلنا بأن هذا العزم ليس بدلا عن واجب آخر. ولو كان العزم هذا بدل عن الواجب لجانا واحد وقال خلاص أنتم تقولون الواجب الصلاة في أول الوقت بدلها العزم، أنا بعزم ولن أصلي، لكن هذا غير مقبول بالاتفاق. وترد على الثاني قال لو وجب العزم في أول وقت لو وجب عزم آخر في الوقت الثاني ليؤدي الصلاة بعدها، وبالتالي يتعدد البدل مع أن المبدل منه واحد، وبالتالي يتبين لنا ضعف هذا القول. القول الثاني يقول بأن الواجب الموسع في أول الوقت واجب وأداء، لكن في آخر الوقت نسميه قضاء، نسميه قضاء. وأشار المؤلف إلى أن هذا القول هو قول بعض الشافعية. القول الثاني أن فعل الواجب الموسع في أول الوقت هذا ندب، وفعله في آخر الوقت يكون واجبا، فحينئذ لا يجب هذا الموسع إلا في آخر وقته. طيب في أول الوقت ما يجوز فعله؟ قالوا يجوز فعله لكن يكون من قبيل تعجيل، من قبيل تعجيل فعل الواجب، مثل الزكاة لها يوم محدد أليس كذلك؟ هل يجوز الإنسان أن يقدمها؟ نقول نعم يجوز الإنسان أن يقدمها. قالوا هكذا في الواجب الموسع، من فعل في أول الوقت هو تقديم للواجب على أول وقته، وهذا أيضا قول خاطئ، بل الوقت كله وقت للصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. القول الثالث يقول من أدى الصلاة في أول الوقت فحينئذ ننظر إلى آخر الوقت هل لا زال أهلا للوجوب، فإن كان لا زال أهلا للوجوب تبين لنا أن ما فعله سابقا هو الواجب، وإن زالت الأهلية قبل آخر الوقت سميناه إيش؟ نافلة وندبا. مثال ذلك رجل صلى الظهر في أول الوقت، جن في أثناء الوقت أو مات في آخر الوقت، علمنا بأنه ليس أهلا للواجب في آخر الوقت، فهل نقول نتبين حينئذ أن ما فعله في أول الوقت يكون نافلة لأنه أصلا يجوز له تركه؟ نقول العاقبة مجهولة له، بالتالي تعلق الوجوب بذمة فيعد فعله فعلا واجبا. هذه الأقوال الأربعة يبنون على أن الواجب الموسع في أول الوقت يجوز تركه، وما جاز تركه فإنه لا يكون واجبا في ذلك الوقت وإنما يكون واجبا في آخر الوقت. وأجيب بأنه لا يمتنع، كما قلنا هناك في الواجب المخير أن العبد يخير في فعل أي الخصال، فهكذا هنا يجوز أن يخير العبد في وقت الامتثال بين أوقات متقاربة. بالتالي يترجح لنا رأي الجمهور بتقسيم الواجب إلى موسع ومضيق. بعض الحنفية يقول أسميها ظرف ومعيار، هذا بس تسمية. المسألة الثالثة، قسم المؤلف قبل المسألة الثالثة قال فرع الموسع ينقسم إلى أقسام، منها ما يسعه جميع العمر حيث يجوز للإنسان أن يفعل في أي وقت من عمره، ومن أمثلة هذا فعل المحلوف عليه، قال والله لا أتصدقن بمئة ريال، متى غير محدد، لو لم يمتثل إلا بعد 60 سنة لعد ممتثلا، فهذا واجب موسع يسعه جميع العمر. المؤلف ذكر للحج، وهذا على مذهب الشافعية لأنهم يرون أن الحج لا يجب على الفور، الجمهور يخالفونه. ومثله قضاء الفوائد، قال فله التأخير، يعني ما كان من هذا القسم الموسع فيجوز أن يؤخره، مثل فعل المحلوف عليه، فعل النذر غير المعين بوقت، فيجوز له أن يتأخر في فعله ما لم يتوقع أو يغلب على ظنه أنه سيفوت ذلك الفعل إذا أخره. ومثلنا له في الأسبوع الماضي بالذي يقتل الساعة 2، يجوز له أن يؤخر صلاة الظهر إلى 2، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد 2. فله التأخير، يجوز له أن يؤخر الواجب الموسع ما لم يتوقع، أي ما لم يغلب على ظنه فوات الوقت إذا أخر الواجب عن أول وقته، سواء كان فواته بسبب كبر السن أو بسبب مرض أو غير ذلك. ننتقل إلى تقسيم الواجب باعتبار الفعل المكلف به. هناك فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي يتعلق بالشخص بعينه، ولو قام غيره، ولو صلى أو لو فعله غيره لم ينفك من الأمر ويجب عليه الامتثال. قلنا له صل صلاة الظهر، يا لجودي صلاة الظهر واجبة، الحمد لله المسجد مليان في صلاة الظهر، كفوني يا أخي، شو تقولون؟ نقول هنا الواجب تعلق بك فيكون واجبا معين، واجبا عينيا، فرض عين. فرض العين ينقسم إلى قسمين، فرض على جميع الأعيان مثل معرفة الله وصوم رمضان، و ما جينا واحد مكلف يقول أنا ما وجب علي صوم رمضان، نقول صوم رمضان بعد فيه إشكالية، لكن معرفة الله تجب على كل واحد، توحيد الله يجب على كل واحد. النوع الثاني من فروض الأعيان أن يكون هناك تجب على بعض الأعيان دون جميعهم، لكنها تتعلق بأعيانهم، مثل الصلوات الخمس، المرأة الحائض لا تجب عليه، لا يجب عليها أن تصلي الصلوات الخمس، ليس كذلك؟ فهذا نوع من أنواع الفرض الكفاية لا يتعلق بجميع المكلفين، وإنما يتعلق ببعضهم بأعيانهم. النوع الثالث الواجب غير المتعين، سمى فرض الكفاية، فرض الكفاية. من يمثل له؟ تغسيل الميت، صلاة الجنازة، هذه فروض كفايات. ما حكمها؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. والواجب هنا يتعلق بغلبة الظن، يتعلق بإيش؟ بغلبة الظن، بحيث إذا غلب على ظنك أن هناك من قد قام بالواجب فحينئذ يسقط الإثم عنك، سواء قام به آخر أو لم يقم. وإذا غلب على ظنك أنه لن يقوم بالواجب أحد فحينئذ يتعين عليك. أمثل لذلك بمثال. عند المسبح سمع صوت غرق، أنقذوني، يعلم أن المسبح فيه سباحين ويعرف السباحة، وغلب على ظنه أن بقية السباحين سيقومون بإنقاذه، حينئذ نقول لا يتعين عليه. لكن لما سمع صوته، صوت الغريق، أنقذوني من الغرق، وغلب على ظنه أنه لا يوجد أحد، وجب عليه أن ينقذ. لما أنقذه وجد 10 أشخاص كلهم مدربون للسباحة، نقول تعين عليه سابقا لأنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يفعل هذا الأمر. طيب، فرض الكفاية، فرض العين واضح، فرض الكفاية هل يتعلق وجوبه بالجميع أو نقول بالبعض لا على التعيين؟ لا، الجمهور يقولون الأول، يقولون يجب على الجميع ويسقط الإثم بفعل البعض. الواجب الكفائي منها ما لا يمكن أن يفعله أكثر من واحد، مثل القضاء، ولاية القضاء أو ولاية الولاية العامة، هذا إيش؟ ما يتولاه إلا واحد، بالتالي هذا فرض كفاية لا يصح فعله إلا من الواحد. هناك فروض كفاية كل ما زاد الناس في فعلها فهو أحسن، مثل صلاة الجنازة. طيب، تغسيل الميت من الأول أو من الثاني؟ ها؟ جو أهل المسجد 3452 مصلي، كل واحد حاسر عن ذراعيه، سأغسل الميت. كثير أنتم قالوا سنشترك في تغسيله، ها؟ إيه. نقول إيش؟ ليس هنا، لا يمكن الجمع بين الجميع، وبالتالي يقتصر الوجوب على عدد من يكفي. طيب، المسألة الرابعة، تقسيم الواجب إلى واجب أصلي وواجب كوسيلة. صلاة الجماعة في المسجد هذا واجب، أصل ولا وسيلة لغيره؟ قل لا، وأصل، والله أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. طيب، كيف بيروح للمسجد؟ لازم إيش؟ وسيلة. هذه الوسيلة واجبة، إن لا يتم فعل الواجب إلا بها، بالتالي تكون واجبة، سواء على رجليه ولا على عربية ولا على سيارة ولا محمول على قدميه ولا محمول ولا. طيب، يشترط في الواجب كوسيلة شروط. الشرط الأول أن يكون الواجب قد تقرر بالوسيلة أو بدونها، الزكاة واجبة أو ليست بواجبة؟ واجبة، لا تجب الزكاة إلا بملك النصاب، فيجب أن نملك النصاب من أجل الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبالتالي يحرم على الفقير أن يبقى على فقره ويجب عليه أن يملك النصاب، أليس كذلك؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الواجب ما تقرر إلا بعد وجود الوسيلة، وبالتالي لا تكون الوسيلة واجبة، وهذا ما يعبرون عنه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الأول واجب، وجدت الوسيلة أو لم توجد، متقرر متعلق بالذمة، جالس في بيتهم بنصل، قال هماكم تقولون الشيء لا يجب إلا عند وجود وسيلته، بالتالي أصلا الصلاة لم تجب عليه، صلاة الجماعة، نقول لا، الوجوب متقرر وتعلق بذمتك، وبالتالي وجبت عليك الوسيلة. لكن في الزكاة قلنا الزكاة لم تجب بعد على الفقير إلا إذا ملك النصاب، قبل ملك النصاب وهو الوسيلة لم يكن هناك وجوب ولم يتعلق الواجب بالذمة. الشرط الثاني أن يكون مقدورا عليه، فإن لم يكن مقدورا عليه فحينئذ لا تجب الوسيلة. مثال هذا الوضوء واجب للصلاة، ولا يتم فعل هذا الواجب إلا بالماء، لكن لا يجد ماء، ما في قدرته إيجاد ما يخلق ماء في برية، ما يستطيع، فحينئذ نقول الوسيلة لم تجب هنا لعدم القدرة عليها. الشرط الثالث ألا يكون من فعل الغير، ألا يكون من فعل الغير. صلاة الجمعة لا تجب إلا بالعدد، الاختلاف بينهم في العدد 40 ولا 50 ولا 12 ولا 3 ولا 4، لو جاءنا شخص يريد يصلي الجمعة دخل المسجد مالك قال لا واحد معه أصبحوا اثنين، لا تتحقق الجمعة بذلك، قلنا لا يمكن فعل الجمعة إلا بالعدد، فيجب عليك أن تسحب أشخاص من شعورهم وتحضرهم إلى المسجد ليصلوا، فنقول إيش؟ هذا من فعل الغير، بالتالي الوسيلة لا تجب هنا. هناك أمر رابع وهو ألا يكون شرطا، لا تكون الوسيلة شرطا، وبعضهم يقول ألا تكون شرطا ولا سببا. قلنا قلنا هذا ما نحتاج إليه مع تقرير قاعدة وسيلة الحكم لا تثبت الحكم، ووسيلة امتثال الحكم تكون واجبة أو تأخذ الحكم، وبالتالي لا نحتاج إلى البحث في السبب والشرط. رد المؤلف على من قال بأن الشرط لا يجب مع كونه وسيلة بأن قال إذا كلفنا الشرع بالمشروط فهذا تكليف بالشرط. قال لنا لا تصح الصلاة إلا بوضوء، ثم قال يجب عليكم أن تصلوا صلاة الظهر إذا زالت الشمس، فمعناه يجب عليكم الوضوء لأنه وسيلة إلى امتثال الصلاة. فهنا مع أن الوضوء شرط إلا أنه وجب لوجوب المشروط. بالتالي قولهم بأن الوسيلة التي تكون شرطا لا يحكم عليها بالوجوب، نقول هذا ليس بصحيح. اعترض بعضهم فقال يختص إيجاب الوسيلة بوقت وجود الشرط، فهؤلاء يقولون الأمر المطلق يجوز أن يكون مختصا بوقت وجود الشرط فقط. لما قال صلوا تجب عليكم الصلاة، يقول يمكن أن يقول الشرع لا تجب الصلاة إلا عند كون الإنسان متوضئا، الجواز العقلي يجيزه، وبالتالي لا يمتنع أن يكون الوجوب متعلقا بوجود الشرط. قال المؤلف هذا احتمال ذهني، جواز عقلي مجرد، خلاف ظواهر النصوص. عندنا نص جعل الطهارة الشرط للصلاة، وعندنا نص آخر جعل الصلاة واجبة عند زوال الشمس. نستفيد منه أنه إذا زالت الشمس يجب أن يكون الإنسان متوضئا ليتمكن من فعل الواجب. اعترض على إيجاب الوسيلة فقالوا الشرع ما جاء وقال وسيلة الواجب واجبة، والأصل أننا نقف على ما أوجبه الشرع، ما دام أوجب الشرع الصلاة فقط خلاص، الذهاب للمسجد، الوضوء لا نوجبها، وإلا لكنا قد زدنا على كلام الشارع ما ليس منه. قلنا لا، مو خلاف الظاهر، بل الظاهر يدل عليه. ليش؟ لأن الظاهر هو إثبات ما أثبته اللفظ ونفي ما نفاه اللفظ. لما منعنا من وجوب الوسيلة كأننا قلنا أو نفينا الوجوب، مع أن اللفظ ما دل عليه لا إثباتا ولا نفيا، بالتالي هذا إثبات الوسيلة ليس خلاف الظاهر. قسم المؤلف مقدمات الواجب إلى أقسام. القسم الأول مقدمة للواجب من جهة الشرع، مثل الوضوء مقدمة للصلاة. من أين جعلنا الوضوء مقدمة للصلاة؟ من طريق الشرع. وقد يكون توقف الواجب على مقدمته من باب الأمر العقلي، مثل له بالمشي إلى الحج، الحج واجب وبالتالي يكون المشي إليه واجبا، لأنه لا يتم الحج إلا بالمشي إليه. وقد يكون توقفه عليه من العلم به، ومثل له بمسألة شخص ترك خمس ترك صلاة من صلوات أمس، وش هذه الصلاة؟ نسيها. حينئذ نقول له لا يتم براءة ذمتك إلا بفعل الخمس، فعندك صلاة متعينة عليك لأنك تركتها، وباقي أربع صلوات تجب عليك لأنها وسيلة للتحقق من فعل الواجب. ومثل له بمثال آخر، بأن يجب ستر العورة في الصلاة من الركبة إلى السرة. الجمهور يقولون الركبة لا يجب تغطيتها، لكن لا تتحقق من تغطية ركبتك فخذك إلا بتغطية جزء من الركبة. فهنا أوجبنا تغطية جزء من الركبة لأننا لا نعلم أننا امتثلنا الأمر بالستر الفخذ إلا بفعل ذلك. ذكر المؤلف في آخر الفصل أو في آخر هذه المسألة فرعين. الفرع الأول: لو اشتبهت منكوحة بأجنبية حرمتها، طيب قد يقول قائل كيف تشتبه؟ نقول مثاله: زيد عنده ابنتان، إحداهما رضعت من أمك، فإحداهما أختك من الرضاعة، لكنك لا تعلم هل هي الكبرى أو الصغرى. حينئذ يجب عليك ترك الاثنتين، الراضعة لأنها أختك، والأخرى لأنها اشتبهت بها. طيب هل نقول المحرم هو الراضعة فقط والأخرى ليست محرمة في الأصل، وإنما يجب علينا أن نكف عنها؟ نقول التحريم والتحليل ليس صفات الذوات، وإنما هو صفات لأفعالنا نحن، بالتالي نقول ما دام وجب الكف عنهما فهما حرام عليك. طيب بعدين يمكن تنكشف، نقول قد يتحول الشيء من كونه محرما إلى كونه مباحا لاختلاف بعض صفاته. الميتة تحرم على غير المضطر وتباح للمضطر، تغير حكمها بتغير بعض صفاتها. مال أخوك ما يجوز تتصرف فيه، فإذا مات وورثته جاز لك أن تتصرف فيه، فتغير الحكم في الذات الواحدة أمر غير مستبعد. بالتالي ما تقول إن الأخرى غير الراضعة ليست حراما، وما دام حرم عليك النكاح بها حينئذ هي حرام. قال النوع الثاني: لو قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة. شو الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى التحريم متعلق بالاثنتين، ولا يزول التحريم بسبب من عند المكلف، وهنا لما حرمه قال إحداكما طالق لم تتعين، فحينئذ لا تخلو المسألة. يمكن أنه قد نوى إحداهما قبل ذلك فحرمت المنوية، وحرمت الثانية لأنها مشتبهة بها فتكون من المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا قال إحداكما طالق ولم ينوي إحداهما، فحينئذ يجب عليه الإمساك عنهما حتى يحصل تعيين. بماذا يحصل التعيين؟ بعض العلماء يقول بواسطة قرعة، بعضهم يقول بواسطة الاختيار، وبعضهم قال يقول بطرق أخرى. والله تعالى يعلم أن المكلف سيعين إحداهما، لكن ما دام لم يعين بعد فحينئذ لم تتعين ويحرم عليه الجميع. ما الفرق بين هذا الفرع والذي قبله؟ هذا الفرع يتمكن العبد من كشف أو تعيين أحد الممنوعات. مسألة أخرى، الواجبات لها من جنسها مستحبات، فمرات تكون منفصلة انفصالا كاملا، مثل صلاة الظهر هناك سنة الظهر. ما الواجب؟ صلاة الظهر، وسنة الظهر مستحبة. وهناك متصلة لكنها متميزة، مثل قول سبحان ربي الأعلى، الأولى واجبة والباقيات مستحبة متميزة وإن كانت متصلة. وهناك واجبات غير متميزة، مثال ذلك صلاة الركوع. في الركوع واحد يركع يجلس له 5 دقائق، واحد يجلس 3 ثواني، كلاهما فعل الواجب، أليس كذلك؟ زيادة، هنا زيادة الركوع هي من جنس الواجب وهي غير متميزة عنه، فهل نقول الزيادة واجبة لأن الاسم يصدق عليها أو لا؟ هذه من مسائل الخلاف. منشأ الخلاف في قوله تعالى اركعوا، هل يحق أو هل يقع الامتثال به بأدنى ما يسمى ركوعا، أو يصدق على جميع ما يسمى ركوعا؟ هذه يقولون يسمونه إيش؟ الاسم المطلق. هل يفسر بأقل مسمى أو بالكامل منه؟ إذن نقول وقد حكى المؤلف هذه المسألة، أظنها المسألة طيب هذه من مسائل الخلاف، والصواب أن يصدق على أقل مسمى وأن الزائد يكون مستحبا. طبقها على مسألة وجوب، مسألة وجوب الوسيلة، هل يصدق عليها اسم واحد الزيادة الوسيلة أو لا؟ نقول هناك أشياء لا يتصور عقلا فعلها إلا بفعل وسيلتها. قال الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب. أنت يجب عليك مسح رأسك أو مسح الخف، هناك شيء زائد، حينئذ الزائد هل يسمى واجبا؟ نقول لا يسمى واجبا وإنما هو مستحب. ما دليلك؟ أنه يجوز تركه، والزيادة في الركوع يجوز تركها فلم تكن واجبة. المسألة الخامسة، قال وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضة. ما معنى النقيض؟ النقيضان ما لا يجتمعان في محل واحد ولا يرتفعان. مثال ذلك أنتم ساكتون أو متكلمون؟ قبل قليل كنتم ساكتين والآن متكلمين. هل يمكن أن تكون ساكتا متكلما في وقت واحد؟ هل يمكن ألا تكون ساكتا ولا متكلما في وقت واحد؟ لا يمكن. حينئذ إذا قلت لك أسكت معناه لا تتكلم، وإذا قلت لك تكلم معناه لا تسكت. فوجوب الشيء، وجوب السكوت يستلزم حرمة نقيضة، وهو إيش؟ كلام. لماذا؟ لأن من مسمى الشيء ترك نقيضه، وحينئذ الأمر بالفعل يدل من جهة التضمن على النهي عن نقيضه. وهذا أيضا يشمل الضد، الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الضد ما هو؟ الضدان ما لا يجتمعان في محل واحد. مثاله القيام والجلوس، هل يمكن أن تكون قائما جالسا في وقت واحد؟ يقول لا، إما قائم أو جالس. هل يمكن ألا تكون قائما ولا جالسا في وقت واحد؟ يقول نعم، تكون مضطجعا. فهذا يسمى ضدان. طيب إذا أمرتك بالقيام فحينئذ هذا نهي عن كل ضد من نضاده، وهو الجلوس والاضطجاع. فالأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة تضمن، من جهة التضمن أو الالتزام. طيب واضحة المسألة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف من جهتين. جهة الأولى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، من جهة الكلام؟ نقول الأمر بالشيء ليس عن نهي عن ضد ذات اللفظ، ليس نهيا عن الضد، ولكن أخذناه من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة اللزوم. بالتالي الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، لكن من جهة اللفظ والكلام نقول لا، قوله اجلس غير قوله لا تقم. واضح لنا هذا القول. الأشاعرة يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ. ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الكلام النفسي، يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وبالتالي معنى لا تقم معنى اجلس معنى لا تقم، وبالتالي اللفظان يدلان، ما دام يدلان على مدلول واحد فهما لفظ واحد، لأنهم إيش يقولون؟ المعنى واحد، فكان لفظي فكان اللفظان واحدا. وهذا إيش يتصور الإنسان؟ مجرد تصور يدل على عدم قبوله، قوله لا تقم لفظ مغاير لقوله اجلس. القول الآخر يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا يقول به المعتزلة. لماذا قالوا؟ قالوا لأن الآمر بالفعل قد يغفل عن ضده. أن تقول اجلس وما يطري على ذهنك القيام ولا الاضطجاع، أن تريده بس يجلس، القيام والاضطجاع أصلا ما تطرى على ذهنك، فكيف يقولون المعتزلة كيف تجعلونه ناهيا على ما لم يطرأ على ذهنه من المعاني؟ قال المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب يعني المتكلم بالأمر قد يغفل عن النقيض، وبالتالي كيف تجعلونه ناهيا عن النقيض وهو غافل عنه؟ قلنا لا، مو صحيح، فإن إيجاب الفعل بدون المنع من نقيضه هذا أمر مستحيل. هل يتصور واحد أنه يأمرك بالجلوس ثم لا يكون ناهيا لك عن القيام؟ وإن سلم، ولو سلمنا أنه متصور عقلا، إلا أننا قد قررنا سابقا أن وسيلة الواجب واجبة، فحينئذ نقول بأن النهي عن النقيض، بأن ترك النقيض واجب على جهة وجوب الوسيلة، كما في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة السادسة، إذا كان هناك فعل واجب مثل قيام الليل في أول الإسلام، نسخ الوجوب، فهل نقول حينئذ هذا يبقي الجواز أو يعني يبقى الجواز العقلي ليس الجواز الشرعي بما يشمل الوجوب والندب والإباحة، لأن الجائز هناك جائز خاص بالمباح، اسمه الجائز بمعنى خاص، وهناك جائز بمعنى عام يشمل كل ما يقع سواء على جهة الندب ولا على جهة الوجوب ولا على جهة الإباحة. الجمهور يقولون إذا نسخ الوجوب فحكم الجواز باقي، لأن نسخ الأقل لا يدل على نسخ الأكبر. الغزالي قال إذا نسخ الوجوب فإنه يدل على التحريم، واختار المؤلف قول الجمهور واستدل على ذلك بأن الدال على الوجوب، الدليل الأول الذي دل على الوجوب دل على معنيين: الإلزام والجواز العام. نسخ الإلزام وبقي الجواز العام، والناسخ لا ينافي الجواز العام. رد على هذا بأن الجنس يتقوم بالفصل. المراد بالجنس الاسم الكلي العام، مثل اسم الجواز هذا يشمل الوجوب والإباحة والندب. والوجوب جزء منه، فالجنس الذي هو الجواز العام يحصل ويتقوم ويوجد بوجود الفصل، فإذا نفينا الفصل نفينا الجنس. قلنا لا، مو صحيح، نفي الأخص لا يدل على نفي العام. قلنا الطلاب 100 ناجحون، ثم قلنا نسخنا النجاح في حق زيد، حينئذ يختص الحكم به دون البقية. مسألة أخرى وهي آخر مسألة، الواجب هو الذي لا يجوز تركه، بالتالي من معنى كون الشيء واجبا أنه لا يجوز تركه. قال الكعبي قولكم لا يجوز تركه هذا لا يختص بالواجب بل المباح كذلك. ليش؟ قال فعل المباح ترك للحرام، وترك الحرام واجب، فيكون المباح واجبا مع أنه يجوز تركه. فقلنا إيش؟ يلزم على قولك هذا أن يكون الحرام الآخر واجبا، لأننا قد نترك الحرام الأول لمن أجل الحرام الثاني، فيكون الحرام الثاني واجبا، بالتالي هذا يدل على أن الحجة التي بناها ليست بصحيحة. قال قلنا لا، أي بأن ترك فعل المباح يحصل بترك، بأن فعل المباح هو ترك للحرام، لكن فعل المباح يحصل به ترك الحرام، وفرق بين كون الشيء هو نفسه وبين كون الشيء يحصل بواسطة غيره. قال الفقهاء الحائض يجب عليها صوم رمضان في أثناء الشهر، وهكذا المريض والمسافر، لأن السبب في إيجاب الصوم هو رؤية الهلال ودخول الشهر وهو قد دخل في حقهم، وبالتالي وجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها. فهنا واجب صوم رمضان بالنسبة للحائض والمريض والمسافر واجب، ومع ذلك جاز تركه بالإجماع. فهل يمكن أن نقول بعض الواجب يجوز تركه؟ فقال قلنا في الجواب العذر مانع، يعني لا نسلم أن الصوم قد وجب عليه، بل الصوم منع من وجوب هذه الأمور عليهم، والقضاء ليس لكونه وجب عليهم وإنما لكونهم كانوا صالحين للإيجاب وقت السبب اللي هو وقت دخول رمضان. ولذلك من نام عن الصلاة ما نقول أنه وجب عليه أن يفعل الصلاة وقت نومه، بل إذا استيقظ. فالوجوب هنا في الزمن الثاني وليس في الزمن الأول، وبالتالي القضاء ليس متوقفا على وجوب الفعل في الزمان الأول، وإنما على وجود سبب الوجوب، سواء تعلق الوجوب بذمته أو لا. وهذه لها بحث آخر، وهو أن القضاء هل يجب بأمر جديد أو يجب أو يثبت وجوبه بالأمر الأول. وعلى كل، المسألة في حقيقة الواجب، هل هو الذي لا يجوز تركه؟ قال بعض أهل العلم الواجب لا يجوز تركه مطلقا، من أجل أن يدخل معنا الواجب الموسع. الواجب الموسع في أول وقته واجب، ومع ذلك يجوز تركه، لكن بشرط الاتيان به في أثناء الوقت. بالتالي نقول الواجب لا يجوز تركه مطلقا، فيدخل معنا مسألة الحائض والمريض والمسافر، فإنه لا يجوز لهم تركه مطلقا، إنما إذا تركوه وجب عليهم قضاؤه. بهذا نكون خلصنا من هذه المباحث المتعلقة بأحكام الحكم أو آثار الحكم الشرعي وأقسامه، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن بقية أركان الحكم فيما يأتي، فنتكلم عن الحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم به وهو الفعل المكلف به في لقائنا الآتي بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ نعم طارق. واجب موسع عزم الإنسان على أدائه ثم مات قبل أن يؤديه، شو نقول؟ لا يلحقه إثم، لأن فعل ما أجاز له الشرع فعله من التأخير، وبالتالي لم يلحقه إثم. مثال ذلك، لم يصلي صلاة امرأة لم تصلي صلاة الظهر في أول الوقت، كتب صليها قبل العصر بنصف ساعة فماتت بسكتة، تقول ليس على شيء. ولذلك الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة ما قلنا يكمل. هناك طائفة من الأشاعرة قالوا يجوز أن يكلف الشرع بفعل مستحيل، وبالتالي أجازوا أن يكلف الشارع المكلف بفعل يكون وقته الذي يستغرقه أكثر من الوقت المتاح. وسيأتي معنا مسألة التكليف المحال في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الفرضيات العقلية التي لا توجد في الخارج هل تقبل؟ شو معنى هل تقبل؟ هل يصح الاعتراض بها؟ إذا كان في تقرير حكم عقلي يصح الاعتراض بها، إذا كان في تقرير حكم شرعي ما يصح. أنا أقول لك صلاه الظهر واجبة، قال طيب ألا يجيز العقل أن بعض الناس لن يمتثلوا؟ الجواز العقلي إذا ما له علاقة به. نعم، هل هناك سنن كفايات؟ من يجيب؟ ها؟ ليش؟ سنن كفاية. مثلا البلد يحتاج إلى بناء سد أو بناء طريق، لكنهم ليس هناك ضرورة، فنقول هنا سنة على أو مستحب على الكفاية، يفعله واحد أو اثنين. بناء مسجد، هنا المثال الأول واضح، إذن يوجد هناك سنة مستحبات على الكفاية. الواجب تقرر الإلزام به، فالوجوب هذا هو الخطاب الذي ينتج كون الفعل واجبا، والإيجاب كذلك، لكن الوجوب باعتبار إذا التفتنا إلى المكلف قلنا وجوب، وإذا التفتنا إلى الشارع قلنا إيجاب. فالوجوب فالإيجاب والوجوب بمعنى واحد، لكن نلتفت في الوجوب إلى من يقع عليه الواجب، وفي الإيجاب نلتفت إلى من صدر منه الواجب. مستحبات الكفاية ما فيها؟ لا، مرتبط بالأجر. لا يمكن أن يؤجر أو لا يؤجر الجميع عند فعله، لأن الحاجة إلى شيء واحد، حاجة إلى شيء واحد. مثال ذلك، عندنا شخص سأل عن مسألة يستحب الجواب عنها، طريق أو نحوه، وعندنا 10 يعرفون، يحصل المقصد الشرعي بجواب واحد، فبالتالي هو هنا مستحب على الكفاية. لو جاءنا واحد وأعطاه الطريق أو وصف شرح له هذا الأمر، ثم بعد ذلك قام الثاني بالشرح، يقول الثاني لا داعي له، حينئذ لا يستحب من الثاني. الناس لا يحتاجون إلا إلى سد واحد في النهر، بالتالي بناء السد مستحب، و يتحقق هذا الفعل المستحب من واحد. لو جاء كل واحد يقول أنا سأبني سدا، يقول الأول نحتاج إليه والباقي يؤثر سلبا. نعم، يعني عندنا في فرض الكفاية هناك عزم له أجر مستقل، وهناك فعل له أجر مستقل. من لم يعزم ولم يفعل ما له أجر، يعني الأجر إما على نية ولا على فعل، ولم يوجد نية ولا فعل. صيام 6 من شوال، هل هو مندوب مضيق؟ نقول التوسعة والتضييق نسبية، فمرات يكون مضيقا من جهة موسعا من جهة أخرى. مثال ذلك في صيام القضاء، هو مضيق من جهتين، من جهة أنه لا بد أن يكون من الفجر إلى المغرب، ومن جهة أنه يكون قبل رمضان الآتي، لكنه موسع من رمضان الحاضر إلى رمضان الآتي، فلا يمتنع أن يكون الواجب موسعا من جهة مضيقا من جهة أخرى. ما نريد أن ندخل في مسائل فقهية، نريد تقعيد القاعدة من أجل تصور الأحكام الشرعية. هل يجوز أن يصوم الست قبل صيام القضاء؟ وهذه مسألة فقهية ليست مسألة أصولية. هل ممكن؟ لمن يرى أنه يجوز أن يتنفل قبل القضاء أن يصوم القضاء أن يصوم ست من شوال قبل صيام القضاء؟ يا أخي هذه مسألة فقهية في الفقه لا تدخلها في الأصول، يتسلسل الأمر في المسائل الفقهية. لا تبين قصدك، خلاص قصدك واضح، فهذا نقل من درس الأصول إلى درس الفقه، وهذا غير مقبول. خلاص الأسئلة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بنوه على مسألة هل يشترط في الآمر أن يكون قاصدا لإيقاع ما أمر به؟ قالوا لا يشترط في، قالوا يشترط في الآمر الإرادة، إرادة إيقاع المأمور به، وبالتالي يقولون قد يغفل. اللفظ، الخلاف في اللفظ، هل سين يساوي صاد؟ لا، لفظ صاد هذا لفظ، نعم، وأما المعنى من جهة دلالته وما يفهم منه. وفقكم الله للخير، يسر الله أمركم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد.